الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أعظم شروطه هو ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج للسفر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السعدي رحمه الله: كتاب الحج. والحج في الأصل في اللغة هو قصد معظم، قصد شيء معظم يقصده الإنسان ويذهب إليه. وأما في الشرع فهو قصد بيت الله تبارك وتعالى في وقت مخصوص لأعمال مخصوصة تعبدا لله تبارك وتعالى. والحج ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه. وقد دل على وجوب الحج الكتاب والسنة والإجماع كما في قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت. على الناس أي يجب على الناس، لأن هذا أسلوب وجوب. ولله على الناس حج البيت أي يجب عليهم أن يحجوا البيت من استطاع إليه سبيلا. قيد الله جل وعلا الوجوب بمن استطاع أن يصل إلى البيت. والحج فرض في السنة التاسعة الهجرة على الصحيح من أقوال أهل العلم. فرض الحج في السنة التاسعة، ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التي فرض فيها، وإنما حج فيها أبو بكر. وحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التي تليها. والسبب في ذلك أن الحج بعدما فرض الله عز الحج لم يطرد المشركون من مكة أو من بيت الله تبارك وتعالى الحرام. وذلك لو حج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة التي حج فيها بكر لكان المشركون مشاركين المسلمين في الحج. ثم أعلن النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يحجن بعد هذا العام المشرك. قال: فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلما طهر الله عز وجل مكة من الحج حج النبي عليه الصلاة والسلام السنة التي تليها، أي قبل وفاته بأشهر. هذا الأمر الثاني أن المشركين كانوا يؤخرون الحج، فربما إذا أرادوا أو يؤخرون أشهر الحرم، فإذا أرادوا أن يغزوا في شهر محرم قالوا أخرنا يؤخروا محرم حتى يغزوا، وهذا ما يسمى بالنسيء. قال جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر. فربما يحج الناس في غير شهر الحج الحج عند الله تبارك وتعالى. وكانت سنة حج فيها أبو بكر وافق الحج ذي القعدة، أي وافق الحج في شهر ذي القعدة في حكم الله، لأن المشركين قد أخروا الحج فتأخر. فلما كان سنة الحج فيها وافق الحج الشهر الذي قدر وكتب الله الحج يوم خلق الله السماء والأرض. قال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. فهذا لسببان من أجلهما لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فرض الله الحج السنة التاسعة، إنما حج في السنة التي بعدها. قال الشيخ رحمه الله: والاستطاعة أعظم الشروط. الحج له شروط، والشروط نوعان: شروط صحة وشروط وجود. شروط صحة أي شروط التي مثلما وجدت صح الحج. قد يصح لا أعلنه فريضة، لكن قد يصح مطلقا حج. فشروط الصحة: الإسلام والعقل. الإسلام والعقل، لكن لا يصح حج مشرك ولا يصح حج مجنون. لكن لو حج صغير طفل يصح حج ولا يصح؟ يصح، لأن السن ليس من شروط الحج أي البلوغ. ولو حج عبد صح حج. فهذان شروط صحة، أي من حج وهو مسلم عاقل صح حجه، صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، أنثى كان أو رجل كان أو امرأة. أما شروط الوجوب فهي التي متى ما توفرت ثبت الحج بذمته ووجب على الإنسان أن يحج. فإذا مات فإنه يخرج من تركته ما يحج من يحج عنه. فشروط الوجوب ماذا؟ هي التي تثبت فريضة الحج في الذمة. فعلى هذا مشروط الحج شروط الوجوب طبعا شروط الصحة الإسلام والعقل والبلوغ والاستطاعة. ما معنى شروط الوجوب؟ يعني لو حج صبي مسلم عاقل صح حجه ولم يصح، لكن هل يقع عن الحج واجب؟ لا، ليس عن الحج واجب، لأن شروط الحج واجب ماذا؟ البلوغ. لكن من حج في صغره فإذا بلغ يجب عليه أن يحج. ولو مات الصبي قبل أن يحج هل يجب أن يخرج من تركة من يحج عنه؟ لا. لماذا؟ لأنه مات ولم يثبت في ذمته الحج. فشروط الوجوب التي متى ما توفرت ثبت الحج في ذمة العبد وأصبح مطالبا بالحج، بحيث لو مات وجب أن يخرج من تركته ما ليحج حج شخص عنه. وشروط الوجوب هي شروط الصحة اللي هو البلوغ والعقل، الإسلام والعقل، والبلوغ والاستطاعة. وعلى هذا فمتى ما كان الرجل مسلما بالغا عاقلا مستطيعا ثبت الحج في ذمته. أو عفوا الوجوب على الحرية، الخامس الحرية. ولذلك لو حج العبد صح حجه، لكن متى ما عتق وأصبح حرا يجب عليه أن يحج، لأن الحج الذي فعله حج نافلة وليس حج إيش؟ فريضة. إذ لا يثبت الحج في ذمته حتى يكون حرا. وعلى هذا فما هي شروط وجوب الحج؟ الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. كل من توفرت في هذه الشروط فقد وجب عليه الحج، وجب عليه أن يمضي الحج. لو أخره الحج ثبت بذمته، مثل الدين ثبت بالذمة، لو مات يجب أن يخرج من تركته مالا وأدى الدين عنه فأصبح دينا لله تبارك وتعالى. يقول شيخ والاستطاعة أعظم شروطه. فالشروط أكثر من استطاعة، لكن الاستطاعة أعظم شروطه لأنها هي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أي لا يجب الحج إلا لمن تمكن من الوصول إلى بيت الله. وعلى هذا فمن عجز عن الوصول إلى بيت الله لأنه لم يجد دابة يركبها أو لم يكن قادر على الحج لضعف بنيته أو لمرضه لا يجب عليه الحج، لكن يجب عليه الحج بغيره، يعني يحجج غيره. هذه مسألة أخرى. قال أعظم شروطه هو ملك الزاد والراحلة، لأنه هو تفسير السبيل. سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما السبيل؟ يعني القول في مصائد، قال السبيل الزاد والراحلة. أن الإنسان زاد مال أن يسافر الحج ويرجع، وعنده راحلة دابة تحمله. فكل من ليس له مال يحج هل يجب عليه الحج؟ رجل مات وهو فقير ما تمكن من حج، مسلم بالغ عاقل حر لكنه فقير ومات، مات وثبت الحج في ذمته ولم يثبت، لم يثبت لأنه إيش؟ غير مستطيع. قال الشيخ ملك الزاد والراحلة بعد مرات الإنسان وحوائجه الأصلية، أي يملك الزاد بعد حوائجه الأصلية. لكن هذا رجل الحج يكلفه 1000 دينار أن يحج، لكن يحتاج نفقة أهله 500 دينار وسكن منزل 300، ولا يبقى منه ولا يبقى منه إلا 100. هل يجب الحج ولا يجب؟ لو قاله قال يا أخي أنت أملك 1000 والحج ب1000، نقول نعم أملك 1000، لكن جزء منها حوائج أصلية، أجار البيت والأكل والشرب، ما يمكن يجب. وإذا ملك ما يستطيع أن يحج به زائد على نفقة أهله وعياله وسكنة داره يجب عليه الحج. أما إذا ملك أقل من ذلك مات، لو مات مات ولم يجب عليه الحج. قال بعد غرات الإنسان وحوائجه الأصلية. قال ومن الاستطاعة في حق المرأة أن يكون المرأة محرم إذا احتاج لسفر. أما إذا لم تحتاج المرأة لسفر كانت بين سكنها وبين بيت الله الحرام مسافة أقل من مسافة قصر يجوز أن تذهب مباشرة. لكن لو كان بينها وبين مكة مسافة مسافة قصر كالمدينة وغيرها من الدول يشترط المرأة أن يكون معها محرم. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث قال الرجل: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يسجلوني في غزوة فلانية، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك، أي اترك الجهاد واذهب والحق بامرأتك وحج معها. لأنها لا يجوز لها أن تسافر إلا معها ذو محرم. وعلى هذا فلو كانت امرأة مسلمة بالغة عاقلة غنية ثرية عندها من الأموال الطائلة وهي حرة ما وجدت محرم يحج معها، أو وجدت محرم لكن محرمها ما يحج، زوجها مات ما راح يلزم ويلزم شرعاً، ما وجدت من يحج معها أو ليس لها محرم، هل يجب عليها الحج ولا يجب؟ لو ماتت هل نخرج من تركتها مالا يحجنا؟ لماذا؟ لأنها ماتت ولم يجب عليها الحج، لأن المحرم بالنسبة للمرأة من شروط الحج لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فلا يجوز لها أن تسافر الحج إلا بمحرم. نعم. قال: وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. نعم. أجمع الحديث للحج وأطوله وأكثره بيانا وشرحا أنه حديث جابر رضي الله عنه رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. ولذلك قال العلماء: أحفظ الصحابة لحج النبي عليه الصلاة والسلام وجابر بن عبد الله. حديث طويل، والشيخ رحمه الله يسوق هذا الحديث، ونحن لطوله سنقف عند بعض هذا ونعلق عليه. أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة. أذن معنى أعلم، أخبر الناس أنه سيحج. ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتمن الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل مثله. نعم، وناس لحقوا به بالمدينة وخرجوا معه منذ خرج المدينة، وناس وفدوا على مكة التقوا به في مكة. نعم. فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذريفة فولدت أسماء بنت عميس بن محمد بن الذكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستبدلي بثوب وأحرمي. نعم، أتى ذا الحليفة لأنه ميقات أهل المدينة، والحج له مواقيت، مواقيت مكانية وزمانية. أما الزمانية فإيش؟ فأشهر الحج التي يحرم فيها الحج ما هي؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة وعشر من الحجة، هذه أشهر الحج. أي لو الإنسان أحرم في رمضان هل يصح إحرامه؟ ما يصح، لأنه أحرم قبل موعد الحج. قال: الحج أشهر معلومات، الحج يكون في أشهر معلومات. وهناك مواقيت مكانية، أي إذا أتى الإنسان لا يجوز أن يجاوزها حتى يكون محرما، كما قال حديث ابن عمر: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل قرن ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام الجحفة. إذن هذه المواقيت متى ما أتى الإنسان عليها وهو يريد الحج والعمرة فإنه يجب أن يحرم. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة. فمن أراد الحج والعمرة إذا أتى هذه المواقيت يجب أن يحرم، أتاها في البر، أتاها في الجو، متى ما حاذاها وجب عليه الإحرام. فأولى ولد أسماء بنت عبيس، أي فأصبحت نفساء، مع ذلك أذن لها في أن تحج، ويدل على الإحرام لا يشترط له الطهارة، بل يصح الإحرام من الحائض ويصح الإحرام أيضا من النفساء، لكنها لا تطوف بالبيت. قال: افعلي ما يفعل الحاج بعاشر محاوض غير ألا تطوفي بالبيت. نعم. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، صلى في مسجد الحليفة ثم ركب القصواء ثم لبى، يدل على الإنسان يلبي بعدما يصلي ويركب الدابة قبل أن يتوجه يلبي، وليس للإحرام سنة، يسمى سنة الإحرام كما يقول بعض الناس، هذا ليس بصحيح، بل النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر ثم أحرم، وعلى هذا فيصلي سنة فريضة أو سنة الوضوء ثم يحرم بعد ذلك، لكن ليس الإحرام سنة خاصة بها، بل أفضل أن يحرم بعد صلاة. ويلبي معتما ركب إيش الدابة وأراد أن يتوجه لبى وقال لبى بالتوحيد لأن هذه كلمة موجودة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هي تلبية بالتوحيد والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ إيش يلتزم هذه التلبية لم يغيرها مع أن الصحابة كانوا يلبون بغيرها ويكررهم عليها وهل الناس بالذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا من ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته نعم اذا سمعهم يلبون بتلبيه لبيك ذا الفواضل لبيك ذا المعالم لبيك واسع يديك واغفر بيديك والله غفر اليك والعمل سمعهم يقولون هذا مع ذلك ايش ما انكر وهي سنه اقراريه اما السنه القوليه هي هذه التلبيه التي التزمها نعم قال جابر لست لبيك بمعنى ايش اجابه لك بعد اجابه لان اجابه يعني قال جل وعلا ايش اذن في الناس بالحج ياتوك رجالا اول من اذن بالحج ابراهيم اذن اي اخبر ياتوك رجالا فكلنا نقول لبيك تلبية لدعوة من إبراهيم عليه السلام قال جابر لسنا ننوي إلى الحج لسنا نعرف العمرة نعم كان أكثر الصحابة لا يعرفون الحج لأن العرب وقريش كانت تعد العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور لا يعتدون في أشهر الحج لأن هذا أشهر الحج يحج فيها فقط ويعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور لكن كان كثير الصحابة لا يعرفون إلا الحج وقد أثبت في عائشة رضي الله عنها أن قالت منا من أهل بعمرة أي متمتع من الحج كما سيأتي ومنها من أهل بحج ومنها من أهل بحج وعمرة وكان إحرام النبي عليه الصلاة والسلام قارنا قال عليه الصلاة والسلام أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وقال أنا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبيك حجا وعمرة إذا كان قارنا وسيأتي تفسير القراءة ومنهم من حج متمتعا أن يأتي بالعمرة ثم يأتي بعد الحج ومنهم من حج مفردا أن لا يأتي إلا بالحج حتى إذا تين البيت معه استلم الركن فطاف سبعا فرمى ثلاثا ومشى أربعا ثم نفث حتى إذا أتى البيت استلم الركن فدل عن أول شيء يفعل هو استلام البيت سواء كان الحاج متمتعا لأن أول فعل عمرة أو كان الحاج إيش قارنا أو مفردا لأنها إيش يعتبر بالنسبة له طواف قدوم اما بالنسبه للمعتمر فطوافه عمره فيطاف البيت سبعا يجعل بيتها عن يساره ورمل ثلاثا الرمل هو المشي السريع ليس العدو وانما المشي السريع فيسن ان يرمى الانسان ثلاث اشواط ثم في الاشواط الاربعه يمشي مشيا والنبي عليه الصلاه والسلام فعل ذلك في عمره القضيه لما عاهد المشركين على ان يحج ان يحل العام أظهر قوة المسلمين وجلدهم إذا قالوا سيأتيكم قوم وهنتهم حمى يثرب فأراد النبي عليه الصلاة والسلام يظهر قوة الصحابة فأمرهم أن يرموا واستمر ذلك إلى إلى إلى إلى ما بعد ذلك ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقال اتخذوا من مقام إبراهيم صلى نعم يذهب اتخذ من مقام إبراهيم صلى صلى خلفه ويجوز أن يصلي سنة أي مكان في الحرم فعمر رضي الله عنه اشطاف في البيت وصلى خارج ومتوجه للمدينة لكن أفضل أن يصلي خلف الجهة التي خلفه إن كان أمر مستطاع فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت وفي رواية أنه قرأ الركعتين قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة لكن هذا على سبيل السنة لو قرأ الإنسان أي شيء ولو قرأ فاتحة فقط صح نعم ثم رجع إلى الركن واستمتع ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا فقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله ومتوجه يقول الصفا والمروة من شعائر إذا بعد ما طاف صلى ركعتين ثم توجه إلى الصفا وهو يقول هذا نعم فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة ووحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا من ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات. إذا يتوجه إلى الصفا ثم يستقبل البيت حتى يراه ثم يرفع يديه ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا ثم يقول هذا الذكر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر ثم يدعو ثم يقول إذا كم يقول مرة هذا الذكر؟ ثلاث مرات ويدعو بينهما إذا يدعو مرتين بين هذه إذا يبدأ بهذا لا إله إلا الله ويختم به ويدعو بينهما مرتين ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انتصبت قدماه في بطن الوادي ثم حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعد مشى حتى إذا أتى المروة يمشي ما بين الصفا والمروة يذهب الصفا ويذهب إلى المروة وكان مكان على بين الأخضرين كان وادي وأصل السعي اللي أجل هاجر لما كانت تبحث عن الماء فترقى الصفا وترقى تنظر على تجد الماء بعدما نفذ الماء الذي تركه إبراهيم عليه السلام فكان هذا وادي إذا نزلت فيه ركضت ركضا شديدا حتى تنظر إلى إسماعيل فاستمر هذه السنة موجودة فهذا الأرض مستوية فجعل عالمين وقال عليه الصلاة والسلام لا يقطع الأبطح إلا شدة أي يركض فيه ركض شديد سمعته حسن على وجهه لا فيه يقطع يقول حتى قال في ذلك التجارة حتى رأيت إزار النتبي يدور على ركبتيه فالشاهد أنه قال يقطع الأبطح إلا شدة فالسنة أن يركض الرجل دون المرأة بين هذين العالمين حتى إذا تمرد فعل على المروة كما فعل على الصفا. يقرأ الله أكبر الله أكبر ثم يقول هذا ذكر الله الله ويدعو ثم يقول مرة أخرى ويدعو ثم يقول ويكون هذا شوط. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل ويجعلها عمرة. نعم إذا يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة لأنه من الصفا المروة شوط وهذا شوط ينتهي بالمروة. والنبي عليه الصلاة والسلام بعدما فرغ من سعيه وهو قارن والقارن منذ أن يحرم لا يحل إلا متى يعني يحل اليوم النهار يبقى على إحرامه أما المتمتع فإنه يطوف بالبيت ثم يسعى ثم يحلق ويتحلل حتى يأتي يوم الحج فقال لو استقبلت من ما استدبرت لم أسق الهدي ولا أحللت معه لأنه أمر الصحابة كل من ليس معه هدي ساقه من الميقات أن يحل فأمر الصحابة التمتع أمر الصحابة بالتمتع لكن الذي منعه من يتمتع مع الصحابة ماذا؟ أنه ساق الهدي فبقي على إحرامه لكن الصحابة الذين ليس معهم هدي تمتعوا أي أمرهم مع أنهم لبوا مفردين ومنهم من لبى إشقارنا ومع ذلك أمرهم كلهم أن يحلوا فدل على لسان قد يلبي بالإفراد ويجد لهم يقربه إلى تمتع أو يلبي بالقران يقربه إلى تمتع لكن بشرط أن لا يكون قد ساق الهدي وهذا يدل على أن أفضل الأنساك ماذا؟ التمتع لأنه هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وقال أو كان تمنى أن يفعله لكن الذي منعه هو أنه ساق الهدي ومن ساق الهدي لا يتحل حتى يتبع هديه والهدي لا يذبح إلا يوم النحر فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألا ألعامنا هذا أم الأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل للأبد للأبد نعم سألوه يا رسول الله هل فسخ العمرة الفسخ الحج وجعله تمتع بمعنى أقلب حج فراد إلى تمتع وأفرغ من العمرة وتحلل ثم حج إلى يوم التروية يوم الثامن ذي الحجة هل هذا خاص لنا أم أنه لأبد الأبد بمعنى أن كل من أفرد أو قارن وليس معه هدي يسن له ويستحب له أن يقلب حجه إلى تمتع فيقلبها إلى عمرة ثم يتحلل ثم يحج فقال بل لأبد الأبد دل عنه يسن لكل مفرد أو قارن ليس معه هدي أن يتحلل لعمرة ثم يبقى حلالا حتى يأتي الحج فيهل بالحج وقول دخلت عمرة بالحج إلى يوم القيامة لأن العمرة جزء من أعمال الحج العمرة طواف وسعي وتحلق وهي جزء من بعض أعمال الحج فدخلت سويا وقدم علي من اليمن ببطن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واقتحل فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة الذي صنعت مستفتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت عليها فقال صدقت ماذا قلت حين ربط الحج؟ قال قلت اللهم اني أنفل بما أهل به رسولك فقال فإن معي الهدي فلا تحل نعم علي رضي الله عنه جاء من اليمن مع بعض الصحابة وعلي رضي الله عنه أهل بإهلال الرسول ولم يعلم وهذا يدل على الإنسان يجوز له يقول اللهم إني أهل لك بما أهل به الشيخ فلان والنزيل ثم إذا علم أي إحرام صار كان متمتع صار متمتع كان طالب يجوز فعلي يعني قال اللهم يهل بك بما اهل فلما جاء طبعا عرف كانت تعظم العمره في الحج فراى فاطمه قد احلت في تحللت فأنكر عليها ذلك فذهب إلى النبي فأخبره أنه أمر الناس بالتحلل بعمرة لكن الذي ليس معه هدي فسأله هل معك هدي؟ فقال نعم وجاء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام فأصبح علي لما أهل معه هدي فلم يستطع أن يتحلل فبقي محرما كالنبي عليه الصلاة والسلام نعم. فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 أي مجموع الهدي الذي أهداه النبي عليه الصلاة والسلام في الحج 100 مع أن الواجب في حقه ماذا؟ شهد أي سبع بدن وعلى ذلك أهدى النبي 100 بدن فيدل على استحباب أن يعظم مثال الهدي عددا وكما وكيف قال فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي الذي ساق الهدي ما استطاع التحلل بعمره وكل الباقين تحلوا بعمره فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فهلوا بالحج أما المفردون والقارنون هم باقون على إحرامهم فإذا أتى يوم التروية ذهبوا بإحرامهم هم قد أهلوا بقوا على إحرامهم أما المتمتعون فهم الآن حلال فإذا أتى يوم التروية لبسوا ملابس إحرام ولبوا بالحج وتوجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. نعم صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر صلى قصرا بغير جمع، اي صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها ركعتين والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها ثم لما صلى الفجر توجه الى عرفه هذا هو السنه والاجمع العلماء على ان الذهاب الى منى يوم الترويه ويسمى بيوم التروية لأن الناس يتروون بالماء يتزودون بالماء لأن وراءهم أيام من الحج أجمع العلماء على أنه سنة أي لو لم يذهب الإنسان إلى منى بهذا اليوم صح حجه ولا شيء عليه وأمر بغبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع بالجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعرف فوجد القبة قد طلبت له بنمرة فنزل بها. نعم إذا توجه من منى إلى مكة متى بعد طلوع الفجر. بعد طلوع الشمس توجه إلى منى فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، نمرة هو الوادي بين حد عرب. أي ضربة خيمة خارج عرب. فمكث بها إلى أن زالت الشمس أخوة الظهر. وكانت قريش أهل قريش لا يخرجون خارج الحرم لأن عرفة خارج الحرم، تعرفون الحرم له حدود غير مسجد الحرم له حدود قد تبعد 7-8 أميال 10 أميال أقرب الحرم يعني منى ومزدلفة من الحرم عزيزية من الحرم لكن عرفة خارج الحرم والصلاة في الحرم 100,000 صلاة فكانت قريش لأنهم من أهل الحرم لا يخرجون إلى الحل إلى عرفة فيقفون في المزدلفة لأنهم من الحرم وعرفة خارج فظن قريش أنه سيفعل مثل فعلهم فتجاوز وذهب إلى عرفة لأن هذا مما ابتدعوه فجلس بها في هذه الخيمة حتى زاغت الشمس حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن وادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدم موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن حارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه من ربان ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يطأن فروجكم فرشة أحد تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركتم فيكم لما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قال نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبع السباب يرفع إلى السماء ويكبها إلى الناس اللهم اشهد 3 مرات نعم إذا بعدما زاغت الشمس خرج من قبته وركب الناقة وقام بالناس خطيبا وخطب بهم وهو خارج عرفة وهذه الخطبة تدل على أنه يسن بعد الزوال أن يخطب يعني الأمير الحاج بالناس أو يوكل من يخطب بالناس وأن يخطب بذكر تذكير بأصول الإسلام وقواعده والوصايا أيضا للنساء وبالسنة وما شابه ذلك. ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل جبل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصخرة قليلا حتى غاب القرص. نعم، إذا خطب ثم صلى، يبدأ الخطبة قبل الصلاة يؤذن فيصلي الظهر ثم يؤذن فيصلي العصر جمعا وقصرا. ثم يصلي العصر جمعا وقصرا حتى يتفرغ للدعاء، لأن أعظم مناسك الحج عرب، حتى قال عليه الصلاة والسلام الحج عرب، أي كأنما جمع الحج كله في عرب، أي أعظم مناسك الحج وأجلى المواقف التي يقف الإنسان في حياته كلها، أعظم المواقف التي يقف الإنسان في حياته هو موقف عرب. ولكن تفضل النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء، فلما صلى الظهر والعصر بعد الخطبة دخل ووقف وجعل حبل المشاة بين يديه، وقف بجانب الجبل، لم يصل الجبل كما يفعل الجهل اليوم، وإنما وقف تحت الجبل مستقبلا القبلة وحبل المشاة طريق المشاة بين يديه، كان يشرك المشاة غير أهل الجبل. وقال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، أي هذا موقف لا يلزم أن يقف أحد، بل يقف في أي مكان فيه عرفة. واستمر واقف على ناقته لم ينزل منها، ذاكر الله تبارك وتعالى، داعي الله عز وجل، رافعا يديه الى غروب الشمس. فتفرغ في طول هذا الوقت كله في الدعاء والذكر، وقال: خير ما قلت انا والنبيون، قال: خير الدعاء دعاء، خير الدعاء دعاء عرفه، وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. فيسن الاكثار من الدعاء والاكثار من التسبيح والتهليل وذكر الله تبارك وتعالى. ومكث داعي الله تبارك وتعالى حتى غربت الشمس وغاب القرص، اي تيقنوا غياب الشمس. واردف اسامه بن زيد بيده اليمنى: يا ايها الناس السكينه السكينه، كلما اتى حبلا من الحبال ارخى لها قليلا حتى تصعد حتى اتى مزدلفه. اذا يتوجه الحاج بعد غروب الشمس الى منى الى عام مزدلفه، لكن يتوجه اليها بالسكينه، مو طياره اليوم سيارات طائره، لا يتوجه، اذا قال عليكم السكينه مضى الناس، وقال: ليس البر بالإضاعة، ليس البر بالعجل، إنما عليكم السكينة. فكان إذا وجد فرجة وليس هناك أرخى الزمام للناقة فأسرع قليلا، فإن وجد الازدحام خفف حتى أتى مزدلفة. إذا توجه من عرفة إلى مزدلفة ولم يقف بينها، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبب بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. إذا وصل مزدلفة أول شيء يفعله أن يبدأ بالصلاة قبل أن ينزل الغراض والرحل، يؤذن فيقيم فيصلي المغرب، ثم يقيم فيصلي العشاء، سواء وصل بعد أذان العشاء أو قبله، ثم بعد ذلك يضطجع، يسلم يضطجع وينام إلى طلوع الفجر. وليس هناك سنة أخرى، لكن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قام وصلى الفجر، صلى قيام الليل، ولكن قام من الليل فأرسل أهله الضعفاء الصغار والنساء، أرسلهم بالليل. ثم اضطجع الى حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى صلى الفجر حين تبين له الصبح، وقال جاء صلى الفجر حين انشق الفجر. وقال ابن مسعود: لم يصلي النبي عليه الصلاه والسلام في غير وقت الا صلاه الفجر بعرفه. المراد بذلك انه صلى في اول وقت، وكان من عادته في المدينه انه يؤخر قليلا ثم يصلي، لكن في عرفه في مزدلفه اول ما طلع الفجر صلى. لماذا؟ لأن ما بين الصلاة إلى طلوع الشمس أو قبل طلوع الشمس وقت دعاء، أراد أن يتفرغ للدعاء، صلى في الوقت حتى يتفرغ للدعاء، وهو المنسك الذي قال الله عز وجل: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي هذا الذكر الذي يكون بعد الفجر. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام تستقبل قبل صلى أتى المشعر اليوم مكان المسجد، لكن قال: وقفتها هنا وجمع كلهم وقف، سمى مزدلفة وسمى جمع. ثم ركب القصواء حتى اتى المشعر الحرام فاستقبل قبله فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا، فدفع قبل ان تطلع الشمس. اذا دفع من مزدلفه قبل ان تطلع الشمس، ودفع من عرفه متى؟ بعد ما تغرب الشمس، مخالف لهدي المشركين. المشركون كانوا يدفعون من مزدلفه، يفيضون الى من عرفه الى مزدلفه قبل الغروب، هو اخر الى الغروب، وكان يدفعون المزدلفة إلى جمرات بعد الشروط وهو أخر وهو يقدم إلى قبيل الشروط، بدل ينتظر حتى يقرب طلوع الشمس ثم يدفع. وأردف المرء بن عباس حتى أتى بطن محسن فحرك قليلا. محسن هو الوادي الذي يفصل بين مزدلفة وبين ميناء، اليوم ما في يوم أصبح هذا واحد، لكن هذا الوادي هو الذي أهلك الله عز وجل فيه أضرهة وجيشه، فأتى هذا الوادي كان مكان عذاب، فلما أتى به أسرع. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى جمرة الكبرى، حتى إذا الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذ، ثم رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. نعم، إذا توجه مزدلفة قبل طلوع الشمس متوجه إلى أين؟ متوجه إلى رمي الجمرة، فيدل الجمرة الكبرى وهي آخر ميناء جهة مكة، بل هي حد ميناء، ورماه بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، وهو في كل تنقله يلبي لبيك اللهم لبيك، فكبر ورفع يده، فدل على السنة أن يرمي. قال رمى مثل حصى الخذ. ما هو حصى الخذ؟ الخذف هو هذا، الخذف هو الرمي، ان يجعل الانسان حصى بين السبابتين ويرمي. فكل حصى يمكن يجعل بين السبابتين ويرمى يسمى حصى الخذف. فالحصى يقدر ان تضعه هنا وترمي. اذا التقط الانسان حصى وقال اياكم الغلو فانما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فنهى عن الانسان ياخذ حصى اكبر، فرمى سبع حصيات، رمى من بطن الوادي. كان في الزمن السابق من عند نهايتها نزول وادي والجمرة تحت، فكنت إما ترمي من فوق أو تأتي من تحت وترمي، اليوم الأرض مستوية فلا فرق ترمي هنا وهنا. الشاهد أنه رماه من بطن الوادي، ما رماه من فوق بل نزل من تحت ورمى الجمرة، اليوم الأرض مستوية. إذا يبدأ أول أعمال يوم النحر اللي هو العاشر من الحجة هو رمي جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، وإذا رمى قطع الترمية، قال لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. نعم، إذا بعد رمى نحر هديه عليه الصلاة والسلام وذبح 63 بدنة بيده ووكل عليا أن يذبح الباقي، وكان الجموع 100، ومعناه إيش؟ وطبخها وأكل من لحمها ومرقها. نعم، ثم بذلك تحلل التحلل الأول. التحلل الأول يحصل إيش؟ بفعل اثنين من ثلاث، إما بالرمي والحلق أو بالحلق والطواف أو بالطواف والرمي. فلما رمى وحلق تحلل تحللا، أو قصدي لما رمى وحلق كما حلق ما كما. طيب ماذا في الحديث؟ في الحديث أنه إيش؟ أنه حلق رأسه، لم يذكر الله في الحديث أنه بعدما رمى نحر ثم حلق رأسه، فلما حلق رأسه تحلل وخلع ملابس الإحرام ثم اغتسل وتطيب ولبس ملابسه ثم خاض إلى مكة ليطوف طواف الزيارة. إذا رمى ثم ذبح ثم إيش؟ ثم حلق ثم تحلل ثم توجه إلى طواف الزيارة، اللي هو طواف الإفاضة، طواف الإسلام، طواف الحج، طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الصدر. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى مكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يصلون من زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه، رواه مسلم. إذا ذهب وطاف طواف الحج الفريضة لكن لم يسعى، لماذا؟ لأنه قارب وقد سعى قبل ذلك، ولما قدم طاف طواف قدوم سنة ثم سعى فقدم السعي، ولكن المفرد والقارن إذا سعى أول ما يقدم فإنه لا يسعى يوم الحج، وإذا لم يسعى يسعى يوم الحج، فكونه سعى لم يسعى يوم الحج، فذهب وطاف البيت وهو قد خلع الإحرام ثم شرب ماء زمزم. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول خذوا عني مناسككم، يعني لأن الناس يتبعونه ويأتون به، فلم يأمره بقولا وإنما أمرهم أن يقتدوا به. فأكمل ما يكون الحج الإقدار بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. أكمل حج أن يفعل إنسان ما فعله عليه الصلاة والسلام على النحو الذي فعل، هذا بحسب التيسير، وإلا إذا شق عليه شيء جاز أن يؤخر وأن يقدم شيئا على شيء. نعم. ولو اقتصر الحج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي الحج له أركان وواجبات ومستحبات. وفضل الركن والواجب أن الركن لا يصح الحج إلا به، ولا يتصور حج بغيره. أما الواجبات فإنه إذا تركها عمدا أو جهلا أو سهوا فإنها تجبر إيش؟ بدم، ويصح الحج، يصح الحج. والمستحبات لو فعلها أجر عليه، ولو تركها ما أضافت حجا ولم ليس هناك دم. فأركان الحج كما قلت أربعة، والأركان منها ما هو مؤقت ومنها ما هو غير مؤقت. مؤقت إنه وقت محدد، لو فات فات الحج. وما هو ركن مؤقت؟ الوقوف بعرفة، مؤقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس، من وقت الظهر، من يوم عرفة إلى طلوع الفجر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فمن أدرك ليلة جمع قبل طلوع الفجر وأدرك. فدل عن وقت عرفة يستمر، السنة ليس بعد الغروب، لكن لو أتى الإنسان إلى عرفة بالليل فأتى متأخر ودخل عرفة ليلا وخرج صح حجه. فمن لم يدرك عرفة إلى أن طلع الفجر يوم ذي الحجة، يوم 11 ذي الحجة يوم النحر، فقد فاته الحج، لأن هذا الركن ركن ايش؟ مؤقت. أما الطواف والسعي فغير مؤقت، أي يمكن يسعى يطوف بعد يوم، يومين، شهر، سنة، 20 سنة، 100 سنة، لكنه يبقى ايش؟ ممتنع من أشياء حتى يؤدي. فأركان الحج أربعة: الإحرام، والمراد بالإحرام هذا النية في دخول النسك، ليس اللبس وإنما النية. فقد يحرم الرجل وهو على ملابسه، لكن يكون أحرم متلبسا بأمر محظور ممنوع هو اللبس، لكن صح إحرام لم يصح صح. فاللبس ليس إحرام، قد يلبس إنسان ولا يلبي إلا في وقت محدد. فالإحرام والدليل على وجود الإحرام هو أنه ركن، قول النبي إنما الأعمال إيش؟ بالنيات، ولا يسعى الحج إلا إيش؟ بنية. قال: والوقوف بعرفة، وهو من أعظم أركان الحج، وذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، وقال: من أدرك ليلة جمع قبل، من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. ووقت عرفة يبدأ متى؟ من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، بين صلاة الحج. من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر ليلة جمع فقد أدرك الحج. لكن أفضل وقته متى؟ من الزوال إلى الغروب. لكن لو أتى الرجل بالليل تأخر، حاشا زحام، مرض، أتى قبيل الفجر دخل عرفة والناس مزدلفة، أدرك الحج لم يدركه، فإذا فاته طلع الفجر ولم يدخل عرفة أبدا فقد فاته الحج. وسيأتي كلام عن الفوات. إذا الوقوف بعرفة من أعظم أركان الحج، وذكر الله جل وعلا إيش؟ فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر. إذا ذكر الله عز وجل فضل عرفة في كتابه. قال: والطواف ركن، لقوله تبارك وتعالى: وليطوف بالبيت العتيق. وليطوف بالبيت، وقد أجمع العلماء على أن الطواف ركن أركان الحج، أن الطواف ركن أركان الحج. وما هو الطواف؟ أي طواف؟ طواف الحج متى يفعل؟ هل هو الطواف الذي يفعله المتمتع، أو يفعله مقارن، أو يفعله مفرد أول ما يدخل مكة؟ لا، الطواف الذي يكون متى؟ يوم النحر، أي بعد أن خروج المزدلفة. فهذا الطواف يسمى طواف الحج، طواف الإفاضة، فهو ركن، لقوله تبارك وتعالى: وليطوف بالبيت العتيق، وأجمع على ذلك العلماء. والسعي أيضا ركن من أركان الحج، وهو ركن غير مؤقت، لقول الله تبارك وتعالى: الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فجعله الله من شعائر الله، وقال النبي: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. وقال عائشة رضي الله عنها: والله ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته حتى يطوف بين الصفا والمروة. فهو ركن، ركن أركان الحج. إذا أركان الحج ما هي؟ الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف والسعي. رجل أحرم وقف بعرفة ورجع إلى بيته، صح حجه ولا ما يصح؟ ما يصح، يقول: بقي عليك الطواف والسعي. لكن هل يفوت الحج؟ نقول: لا، ارجع وطف وسعى. لو بعد سنة لا بد ترجع، أنت ما زلت إيش؟ ما زلت على حجك حتى تطوف وتسعى. فهذا كان الحج التي لا يصح الحج إلا بها، لكن منها ما هو مؤقت، إذا فات الحج ومنها ما هو غير مؤقت. والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت ليلة النهر المزدلفة وليالي أيام التشريق بمنى وعلم الجماع والحق والتقصير الأجزاء وذلك. نعم، الواجبات هي سبعة أو ستة وذكر شرعها. الإحرام من الميقات واجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة الحليفة ولأهل اليمن لملم ولأهل نجد القرن ولأهل الشام الجحفة، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، أي هن لأهل هذه البلاد ولكل من أراد. الشام مر من ميقات نجد، ميقات ميقات من نجد، نجد مر من ميقات المدينة، ميقات ميقات المدينة، فدل هذا على وجوب أن يحرم الإنسان من هذا، وقد أجمع ذلك العلماء. وأمر بن عباس رضي الله عنه رجل تجاوز الميقات ولم يحرم، أمر أن يرجع إلى إذا لم يلبي يرجع ويحرم من الميقات. إذا إحرام الميقات واجب، لكن لو إنسان تجاوز الميقات ثم أحرم بعد ذلك يكون حجم لا يكونه يكون، لأن الإحرام الميقات إيش؟ واجب، وتركه. وكل واجب إذا ترك فإنه يجبر ماذا؟ بدم، لقول ابن عباس رضي الله عنه من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. فعلى هذا رجل يقول أنا ما حرمت الطيارة تجاوز الميقات وبعدين حرمت، نقول لك من حجك عليك دم. لماذا نقول لك من حجك؟ لأنه إيش؟ ليس يروح. لكن لو قال تجاوزت ما بعدين لما وصل المطار تذكرت إن لم أحرم، نقول ارجع إلى الميقات واحرم. قال صعب ارجع ونريد ان احرم، نقول احرم عليك دم. قال الواجب الثاني الوقوف بعرفه الى الغروب، قلنا الوقوف بعرفه ركن، لكن الوقوف الى الغروب واجب، اي كل من وقف نهارا يجب عليه ان يبقى بعرفه الى غروب الشمس. الدلع ذلك فعل النبي عليه الصلاه والسلام قال خذوا عني مناسككم، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف ولم يدفع من عرفه حتى غربت الشمس، وفعل ذلك مخالفا لهدي المشركين، فدل على أنه من شعارات الإسلام وما يتميز به الإسلام عن أهل الشرك. فكونه فعل ذلك فعله الصحابة دل على أنه واجب. وعلى هذا لو أتى الإنسان بعرفة نهار ثم دفع إلى مزدلفة قبل غروب الشمس فقد ترك إيش؟ واجبا عليه دم. لكن لو قال أنا خرجت خارج الحدود وقبل الغروب رجعت أو بعد الغروب رجعت، لو إذا رجعت صح إيش؟ الواجب منك. ولذلك قال واجب أن يجمع الرجل لمن أتى بالنهار يجمع بين الليل والنهار. أما لو لم يقف إلا نهارا فقط ولم يقف ساعة من الليل فقد ترك الواجب. فلو أتى بالليل ودخل ذهب، لكن لو وقف بالنهار يجب أن يقف إيش؟ إلى غروب الشمس. طيب هل اليوم يخرج خارج عرفة يودي الأغراض ويرجع؟ نقول نعم، خارج خارج عرفة ثم غربت الشمس ارجع ادخل في الليل حتى يدركك الليل في مزدلفة ثم في عرفة ثم ذهب. لكن لو ذهب وتوجه ولم يقف أي وقت من الليل في عرفة فقد ترك واجبا يجبره بدم. الثالث المبيت ليلة النحر بمزدلفة. المبيت المراد بالمبيت ليس النوم، هو البقاء. أدل على ذلك حديث عروة بن المضبس رضي الله عنه لما أتى وقال يصل ما تركت حبل من حبال إلا وقفت عليه وذهبت راحلتي، فقال عليه الصلاة والسلام من أدرك صلاتنا هذه، من صلى صلاتنا هذه وقد وقف العرفة قبل ذلك ليلة أو نهار فقد تم حجه وقضى تفلحه، أي من أدرك المزدلفة وقد وقف قبل المزدلفة في عرفة فقد تم حجه وقضى تفلحه، دل على أنه إيش؟ على أنه إن لم يفعل ذلك لم يتم حجه لتركه الواجب، لتركه الواجب. والصحيح أن مثل المزدلفة واجب، وهذا قول جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، فمن أدرك ليلة جمع أدرك عرفة قبل طلوع الفجر ليلة جمع أدرك الحج. معروف أن متى يدفع من مزدلفة؟ يدفع مثلا النساء من الليل والرجال من بعد الفجر جاز لهم الدفع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن ميقات أن عرفة يستمر إلى طلوع الفجر، وبعد طلوع الفجر أصلا دفع مزدلفة، فدل على أنه لو كان مزدلفة ركنا بمعنى يفوت الفوت الحج هذا ما صح ان يستمر مزدلفه عرفه الى تداخل ركنها، فيصير وقت الدفع وقت مزدلفه عرفه يستمر الفجر ووقت مزدلفه الفجر تداخل ركنها، هذا لا يصح. وذاك الصحيح ان الوقوف بمزدلفه واجب، فلو اتى الانسان قال انا ما دخلت مزدلفه اساسا توجهت من عرفه رحت الى عزيه ولم يدخل مزدلفه الى طلوع الفجر او الى عفوا طلوع الشمس فانه قد ترك واجبا ترك واجبا وعليه دم. قال الرابع المبيت ليالي التشريق بمنى. ليالي التشريق هو يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر من الحجة. سميت ليالي التشريق لأن كان يذبح الهدي في يوم النفر ثم يشرق الناس اللحم يجففونه حتى تطول مدة الانتباع به. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. ونعلم أن الذكر المراد به ما هو؟ الرمي. فاذكروا الله في أيام معدودات، وهذا الذكر يكون ايش؟ قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. من تعجل في يومين، فدل على التعجل أين يكون؟ أين يكون الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف الحج مات أين بات؟ فات في منى، وقال: خذوا عني مناسككم. ثم قال جل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والمعروف أن التعجل أين يكون؟ بمنى، فدل على الحجاج إنما يكونون بمنى، ولا التعجل يكون بمنى. وكان عمر رضي الله عنه يبعث رجال ينادون: كل من بات خارج منى ليدخل منى. ويدل على ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة أرخص للرعاة أن يبيتوا خارج منى، وكونه أرخص لهم دل على أنه إيش؟ واجب، لكن لحاجة الحج لهم أرخص لهم. فدل على غير الرعاة، أي غير من يحتاج إليهم خارج منى، يجب عليهم المبيت بمنى. فدل على المبيت بمنى واجب. المبيت هو البقاء أكثر الليل، البقاء أكثر، لو كان 10 ساعات يبقى 5 ساعات. قال: ورمي الجمار، وهو الواجب الخامس. يقول الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. قال العلماء: المراد بالذكر هنا إيش؟ رمي الجمار. وقال عسى: إنما جعل طواف البيت وبين الأرض ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إقامة ذكر الله. فدل على رمي الجمار واجب، وفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: خذوا عني مناسككم. قال: والحلق أو التقصير أيضا واجب من واجبات، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قصر أو فإنه حلق عليه الصلاة والسلام وقصر بعض أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فدل أن الحلق والتقصير من النسك، أنه من النسك، وهو شعار التحلل. قال: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح الحج حتى يفعله على صفة شرعية، وتارك الواجب حجه صحيح عليه إثم ودم لتركه. نعم، يقول: الفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه. رجل لم يحرم، أصلا ما انعقد إذا الحج إذا لم يحرم. رجل وقف بعرفة في وقت الوقوف عرفة ما صح حجه. رجل لم يطوف لم يسعى لم يصح حجه حتى يطوف ويسعى. قال: لا يصح حجه حتى يفعله على صفة شرعية. أما تارك الواجب فحجه صحيح، رجل لم يبد مزدلفا، ترك رمي الجمار، ما بات ليالي منى، ما أحرم الميقات، دخل من عرفة بالنهار ولم يدفع إيش؟ بعد الغروب. فإنه إيش؟ حجه صحيح، لكن عليه إثم لأنه تركه متعمدا، وعليه دم، لقول ابن مسعود بن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. وهذا قول قاله الصحابي وأفتى به الحج، وهو إجماع من العلماء. ويخير من يريد الإحرام من التمتع وهو أفضل، والقران والإفراد. نعم، الحاج يخير بين أنساك ثلاثة. أما التمتع فهو أن يأتي بعمر في أشهر الحج ثم يعتمر من عامه، يأتي بعمر ثم يتحلل إذا جاء من الحج حج، هذا يسمى ايش؟ التمتع. كما قال جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقران أن يعني يقول لبيك حج العمرة، فيفعل ويشهد مجد حج العمرة ليأخذ أجر حج أجر عمرة، ولكن فعله كفعل ايش؟ المفرد، يذهب ويطوف طواف القدوم، وإن شاء قدم السعي وإن شاء أخره، ثم يبقى على إحرامه، ثم يذهب إلى منى وعرفة وزلف، ويبقى لا يتحلل إلا يوم النحر. المفرد كذلك مثل القارن سواء، الفرق بينهما أن القارن نوى عمرة مع حج، فيكون طوافه يوم النحر، طوافه عن الحج والعمرة، طواف واحد عنهما وسعي واحد عنهما. أما المفرد فإنه يطوف عن الحج فقط ويسعى عن الحج فقط، ولأنه لم ينوي عمرة، فهذا أخذ أجر حج ثم عمرة، وهذا أخذ أجر حج، وهذا يجب عليه الهدي وهذا لم يجب عليه الهدي. لكن بالفعل الظاهر ماذا؟ القارن والمفرد سواء. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة فيفعل مثل ما يفعل مثل يذهب ويطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج إن شاء ويبقى محرما ثم يذهب إلى التروية وعرفة وذات يوم العيد طاف طواف الحج وهو على الحج مع عمرته أيضا وطاف يسعى سعي الحج وهو يقع الحج مع عمرته وبذلك في الظاهر يوافق المفرد لكنه يأخذ بأجر حجه وعمره وعليه دم. قال ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف موت الوقوف بعرفة. قال أو يحرم ثانية فهي عفوا أو يحرم بهما جميعا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طواف. من صور القرآن أن الرجل يحرم متمتع قال لبيك الله عمرة اللي هو متمتع يقول لبيك عمرة. إذا ماذا يفعل المتمتع؟ يأتي بعمرة يطوف ويسعى وإذا حلق يتحلل. طيب هذا رجل امرأة ذهبت لبيك عمرة والحائض هل لها أن تطوف البيت؟ ما تستطيع تطوف البيت ستبقى لا تطوف البيت انتظر ثم أتى يوم الحج يوم النحر يوم الحج وهي لم تطوف ما طهرت ماذا ستفعل؟ دخل وقت الحج تقل الحج هم تمتع إلى قران لأنها عجز عن التمتع فتحوله إلى ماذا؟ إلى قران فهذا يسمونه إدخال الحج على العمرة حتى يكون قارنا وهذا لا يجوز إلا عند الحاجة والضرورة كما سيأتي الشيخ. قال ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة أي يحول حج التمتع إلى قران إذا خاف فوت الوقوف بعرفة إن اشتغل بعمرته إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إن اشتغل بعمرته يعني هذا رجل لبى ودخل ميقات وأصابته زحام وكذا والآن يوم عرفة يعني هو متمتع يذهب أولا لماذا إلى الحرم فيطوف ويسعى ويحرم يخشى أنه إذا ذهب إلى الحرم أنه إذا ذهب ورجع قد يفوته عرفة معنى أنه يطلع الفجر ولم يدخل عرفة ماذا يفعل؟ يقول أنا إيش خلاص اترك العمرة وادخل على الحج وتذهب إلى عرفة مباشرة حتى لا يفوتك الحج هذا الحال الأولى الحالة الثانية قال وإذا حارت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة نعم كعائشة حارت وقال افعل ما تفعل قبل تطوف البيت فبقيت متمتعة حتى ذهب الناس إلى منى ماذا تفعل؟ قال عسى ترفضي عمرتك وأدخلي الحج عليها فأصبحت قارنة لأنها ما تستطيع ما تمكنت من أجل الحيض باقٍ وهي لا تحل إلا بالطواف والحائض لا تطوف إذا يقلب الحج التمتع إلى قران متى؟ في الصور التي لا يمكنه أن فعل التمتع لا يمكنه إما لضيق الوقت أو لوجود مانع وإلا لو أن إنسان قال كان البيت بتمتع خلنا نغير إلى قران لا يجوز ولا يصح قال والمفرد والقارن فعلهما واحد وعلى القارن هدي دون المفرد نعم أفعالهما الله واحدة لكن يجب على القارن هدي ولا يجب على المفرد نقص يقول السائل صلى الله عليه وسلم هل يستحب المرأة عود الحج؟ عود الحج؟ قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حج النساء قال هذه ثم ظهوره الحصن هي لزوم الجود لكن لو احتاج المرأة أن تخرج وليس ثمة شديد بعد فترة تغتسل يقول ما الدليل على المنع من دخول الحج على عمرة عند الاضطرار؟ دخول الحج العمرة عند غير اضطرار الصحابة رضي الله عنهم حج رجل متمتع فأراد أن يخلع عليها العمرة فلم يقبلها ويدل عليه عفوا الحديث أن النبي صلى الله عليه أمر كل المفرد والقارن أن يغلبون العمرة إذا الشرع يحثك ويرغبك بأن تغلب التمتع والقران إلى عمرة أنت تأتي بضد ما أمر به الشرع بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من ما استدبرت لا ما صدت الهدي ولا حلت معك هذا خلاف ما امر به الشريعه ورغبت فيه ولم يفعله الصحابه بالاستقراء والادله ليس هناك لها ضابط لكن يشترط الادله وينظر في كلام العلماء وينظر في الايات والاحاد ولكن يختلف مختلف السعي انه ربنا هذا اختلف ايضا في قول مزدلف بزدلف من المجاعه وكل مجاعه ومجاعه لكن باستقراء الادله والنظر في الدلالات اي منهم اذا اختلف هذا الواجب لكن ينظر في الادله في اقوال الصحابه وبعض نعم إن كان رجل عاجز بمعنى أنه إن حج ما استطاع أن يسدد دينه لا يحج يسدد دينه، لكن لا رجل يسدد أقساط، رجل عنده راتب يستطيع يسدد اليوم والشهر اللي بعده ما في إشكالية. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.